إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. روى ابن جرير الطبري في تاريخه ومن طريقه ابن كثير وغيره من كتب السير والتاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رجع من الحج نزل الأبطح فسمع وهو يدعو الله عز وجل بأن يكتب له الشهادة وأن يدفن في مدينة رسول الله، وسمع يقول: اللهم قد ضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك شهيدا أدفن في مدينة نبيك. فلما وصل المدينة وكان في يوم من الأيام يمشي في طرقها وإذا بدكان فيه رجل يجعل بين يديه نارا ينفخ فيها، فلما رأى عمر استوقفه. قال عمر: يشكو هذا الغلام سيده، وكان غلاما مجوسيا أتي به من ديار الروم. الأصل أنه مجوسي لكنه عاش في ديار الروم، لكن عمر يعرف الرعية، كل من في المدينة على الأقل بالمعنى العام يعرفهم. فلما شكى هذا الغلام وهو غلام المغيرة بن شعبة إلى عمر حاله مع المغيرة وعده عمر خيرا، فثم قال له: سمعت أنك تستطيع أن تصنع رحى، لأنه كان يصنع الرحاء، تستطيع أن تصنع رحى تدور بالهواء على الريح. قال: نعم يا عمر. قال: فاصنع لنا. قال: سأصنع لك رحى يتحدث عنها أهل المشرق والمغرب، وقيل: سأصنع لك رحى تتحدث عنها العرب والعجم. فالتفت عمر إلى من معه قال: لقد توعدني العلج، لقد توعدني العلج. ولكن عمر الذي جعله الله في دولة الميزان، عصر النبوة، عصر الخلافة الراشدة، هذا عصر المقياس التي تقاس عليه أعمال الأمم من بعده من أمة الإسلام، وأخذ هذا الغلام المجوسي مع بعض المجوس الذين كانوا في المدينة يتآمرون كيف يقتلون عمر، لأنهم يؤمنون إيمانا جازما بأن الذي أكل دولتهم وهدم ملكهم هو عمر بن الخطاب. بينما عمر ينظر أنه من آحاد المسلمين الذين ابتعثهم الله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من ظلم الأديان إلى وجور الأديان إلى عدل الإسلام، فصنع خنجرا له رأسان وكان يطرقه بالسم وينقعه شهرا كاملا. وفي هذه الفترة رأى عمر رؤيا، رأى أن ديكا روميا نقره ثلاث نقرات، وكانت أسماء بنت عميس تعبر الرؤيا، فسألها عمر عن ذلك فقالت: يقتلك علج بثلاث طعنات. واستمر هذا الأمر شهرا كاملا، فجاء المجوسي أبو لؤلؤة فاختبأ في المسجد، والمسجد في ذلك الوقت لم يكن كمساجدنا من حيث الأنوار، المسجد يوجد فيه السراج والسراجان، فاختبأ في ظلمة الفجر في ناحية من نواحي المسجد وخنجره بيده. فلما تقدم عمر يصلي هم تحرك ثم انتظر، لأنه خشي أن يأتي أناس متأخرون فيمنعونه من قتل عمر، فانتظر إلى الركعة الثانية، وكان عمر رضي الله عنه يقرأ بسورة يوسف، يحب قراءتها كثيرا ما يكررها. فلما كان في الركعة الثانية تقدم إليه وطعنه ثلاث طعنات، الطعنة الأولى في صدره، وطعنة في خاصرته، وطعنة أسفل سرته، والثالثة جعل يقطع أمعاءه، فسقط عمر. الذين في مؤخرة المسجد لا يسمعون صوت القراءة توقف، فأخذوا يقولون: سبحان الله سبحان الله. يقول عبد الله بن عمر: فتقدمت نحو أبي أضع يدي على الجرح، لأن هذا الجرح كان هو الكبير، فلما وضعت يدي على بطنه دخلت يدي في بطنه من حجم الجرح، فأغشي على عمر، فتقدم عبد الله ونزع عمامته وربط الجرح الغائر الكبير، وعمر مغمى عليه، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، ثم حمل عمر إلى داره والناس ينادون عليه يحاولون إفاقته: يا أمير المؤمنين، يا أبا حفص. وعمر لا يدري بشيء، ثم قبل شروق الشمس استفاق عمر ورأى الناس يبكون حوله ويسمع النساء تبكي والدماء تغطيه. عن أي شيء سأل عمر؟ ما قال من قتلني من طعنني، ولكن أول شيء سأل عنه قال أصلى الناس. هذا الشيء المهم اللي في باله، أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه الأمة اللي أعزها الله مش تجعل أوقات أعمالها أوقات اجتماعاتها وتضرب وقت الذي جعله الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت الصلاة يضرب ولا كرامة له، وأوقات الاجتماعات وأوقات الأعمال مقدسة. لك عمل؟ أول شيء سأل عنه من قتلني من طعنني؟ لا، سأل أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال يا عبد الله ائتني بماء، فأتى له بماء يظنه يريد أن يشرب. قال مه، إني لم أصلي يا عبد الله، ائتني بماء وضعني. فوضعوه، ثم قال أجلسوني. فلما حاولوا تحريكه اندلقت أمعاؤه، فقالوا له يا أمير المؤمنين. قال أعيدوني. ثم صلى على حاله، فبعد أن صلى أخذ يذكر الأذكار التي بعد الصلاة. احنا واحدنا لو يتمرض شوي احنا الصلاة بكاملها يتركها. فأخذ يذكر الأذكار التي بعد الصلاة، ثم قال من طعنني من قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي. قال غلام المغيرة بن شعبة؟ قالوا أجل. فرفع يديه وقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل من أهل الإسلام يحاجني بين يدي الله بسجدة سجدها لله. ثم وهذا كان يوم الأربعاء، صبيحة الأربعاء، فأخذ الناس يدخلون عليه يعودونه. وجاءه الطبيب فقال نسقيه اللبن حليب، فلما شرب رضي الله عنه خرج من بطنه. فقال له أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين، لا نرى لك البقاء. فلما ثقل عليه الأمر واشتدت السموم في جسمه ماذا قال؟ قال يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، ولا تقل لها إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يطلب ذلك، قل لها عمر فإني اليوم لست بأمير لكم. مع العلم السلطة لا زالت في يده وبإمكانه أن يصدر الأوامر، لا زال هو الخليفة، ومع ذلك يعرف نفسه. فلما جاء عبد الله واستأذن على عائشة رضي الله عنها وجدها تبكي، فقال لها عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. قالت والله لا أوتر على نفسي أحد، كنت أريده لنفسي ولكن أذنت له، لأن الحجرة الشريفة التي دفن فيها رسول الله وأبي بكر هي في بيت عائشة، فأذنت له. فجاءه عبد الله وقال: يا أبت ابشر بالذي يسرك، قد أذنت. فحمد الله وأثنى عليه. جاءه شاب يعوده فقال له: أبشر بالذي يسرك يا أمير المؤمنين، فقد صحبت رسول الله وأحسنت صحبته ومات وهو راض عنك، وصحبت أبا بكر وأحسنت صحبته وهو مات وهو راض عنك، وصحبت أمة الإسلام وعدلت فيها، فأبشر بالذي يسرك عند ربك. فقال: يا هذا، ليتني أخرج منها كفافا، لا لي ولا علي، ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، إلى آخر القصة التي تعلمون من أمر الشورى وما جرى بعد ذلك. أحبتي في الله، قصة عمر حري بنا أن نتوقف عندها. الأمر الأول فيها والعبرة الأولى أن عمر رضي الله عنه ما كان يحب أن يؤتى بالعلوج وهم من غير المسلمين خدما في بيوت المسلمين وعبيدا وإماء في المدينة، بل كان ينكر على العباس ابن عبد المطلب أنه أكثر منهم. ولكن عمر لم يستغل سلطته ولم يستغل سلطانه بأن يفرض على الناس ما لا يريدون، ما دام الأمر مباحا وفيه لهم رخصة لم يجبرهم على ذلك. ولذلك في واقع أن العباس قال له: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن نخرجهم أخرجناهم. قال: لا، قال: لا، ولكن منهج عمر الذي أصله للناس وأصبح سنة ينبغي أن يقتدى بها حتى تكون الأمة عزيزة، أن عمر يوم أن أتي بدواوين البصرة فنظر فيها فأعجبته، قال: من صنع هذا؟ قالوا: فلان النصراني. قال: لا تدنوهم وقد أبعدهم الله، لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا ترفعوهم وقد خفضهم الله. أعجزت أرحام المسلمات أن يلدن من يصنع مثل هذا؟ احنا عندنا إذا يجي شيء من خارج، هذا ما أجمله، ما أعظمه، ما أحسنه. وإذا أتي من ديارنا محلي، ولعبد مؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعجبك؟ هذا الميزان الذي سار عليه عمر وأسس له. المسألة الثانية أن عمر بفطنته وبذي فطرته علم نية هذا الخبيث أنه يريد به شرا، ولكنه لا يأخذ بالظن وإنما يأخذ بالبينة. وإلا فعمر من الحدس ومن النباهة ما قال لمن حوله يوم أن قال: أصنع الرحى. قال: لقد توعدني العلج، أضمر لي شرا، ومع ذلك تركه حرا طليقا. لما يريد أن يؤسس عمر؟ يريد أن يؤسس لا يؤخذ أحد إلا ببينة، إلا بدليل، لا يؤخذ بالظن. الأمر الآخر أن عمر رضي الله عنه في ذلك الموضع الذي يكون الإنسان بين الموت والحياة، ما الذي ذكر الناس به؟ ذكر الناس بأهمية الصلاة. أيها الإخوة، الصلاة صلة بين العبد وربه. الواحد لما يملك مليارات بإمكانه أن يشتري أطباء الدنيا، أن أموال، أن كل شيء يريد بماله يستطيع أن يشتري، لكنه يضع أنفه على الأرض يطلب من الله. هل هو بحاجة إلى مليارات يملك أو يحكم أو ولكن الصلاة هي اعتراف لله بالضعف، اعتراف لله بالحاجة، بأنك مخلوق والله خالق، بأنك مرزوق والله رازق، اعتراف لله. فمن قطع الصلاة كأنه لسان حاله يقول لله: لست بحاجة لك، ما محتاجك حتى أسجد وأصلي لك، لا أحتاجك. ولذلك يقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يبدو أن الجو حار، فأكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، ميزان عمر عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين ميزان عظيم، ولكن ليست المسألة مسألة عاطفة، بل عواطف تؤخذ، وإنما نحن أتباع سنة كتاب أتباع كتاب وسنة، فعلينا أن نزن هذه الأمور لنتعظ بها ولنأخذ العبرة والعظة منها. فلا ينبغي أن ننظر إلى حادثة مقتل عمر هكذا وأن تمر هكذا، وإنما ننظر لأن الأحداث قد تجري في ديار المسلمين لأنهم اتخذوا تاريخهم ودينهم وراء ظهورهم. يجب أن ننظر إلى الأمام وإلى تاريخنا وإلى ماضينا، فمن ليس له ماض ليس له مستقبل. الأخطاء التي ترتكب في ديار المسلمين مرت على أسلافنا، وقع فيها من وقع واتعظ منها من اتعظ. فإذا أقول أيها الإخوة، أنت تستغرب أناس قضوا حياتهم يدافعون عن القومية العربية ويحلمون أن يجتمع عربيان على كلمة سواء، لا هم لهم إلا هذا. تجد حتى هؤلاء نكصوا على أعقابهم. اليوم لما سمعوا دول الخليج طلبت أن تدخل معها المغرب، تسمع أحيانا كلاما يشيب من الرضعان: أنتم العربيون، أنتم القوميون الذين دوختم الدنيا بالقومية العربية، زعلانين؟ ليش يا أخي زعلان؟ قال لك: والله يعني. نقول لمثل هذه الأمور ارجعوا إلى التاريخ. ذاك العربي الذي جمع أبناءه وأعطاهم كل واحد سهما، فقال: اكسروه. كل واحد مسك السهم وكسره، ثم جمع لهم السهام وقال: اكسروها. فحاولوا أن يكسروها، لما تجمعت لم تنكسر. وإلا شذاذ الآفاق الذين لا خلاق لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، يخرجون علينا ويملون علينا ما نفعل في ديارنا وفي بلادنا. ما هو السبب؟ السبب أننا تفرقنا، أن كلمتنا ليست واحدة وقولنا ليس واحد. بل تستغرب انتم صرتوا على الانظمه التي تقولون انها دكتاتوريه وانها لم تخدم الامه. طيب الشعوب اللي جاءت الان هل تحكم بنفس العقليه التي كان يحكم بها الدكتاتوريون؟ يقول لك احنا ما نريد الوحده العربيه. من قال لكم احنا ثوراتنا من اجل الوحده العربيه؟ فاذا اقول من لم يتعظ بالتاريخ فمتى يتعظ؟ من لم يتعظ بالتاريخ فمتى متى يتعظ؟ متى يعتبر؟ اقول ايها الاخوه رحما بهذه الامه، يكفي ان مزقها من كنا نظن انهم ضدها، تاتي الشعوب وتمزقها التي كانت تئن تحت وطاه الظلم والجور، فتجور هذه الشعوب على الامه. اصبحت القطريه عندنا مقدسه، مقدسه ان العربي ياتي الى دياري ويعيش وياكل كاني امن عليه. هذه ليست ديارنا، ليست ديارنا بالمعنى الذي نريد، انها ديار الاسلام فتحت بدماء الصحابه واريق عليها دماء الصحابه، لم نرثها على ابائنا واجدادنا، انما ورثناها عن اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم. فلا نزايد، كل واحد خذاله شبهه ارض قال قطريه. من الذي جزى العرب؟ من الذي مزق ملكهم؟ ألم تقم الثورة العربية الكبرى في عام 1916 من أجل ماذا؟ من أجل وحدة العرب واجتماع كلمتهم. ثم بعد ذلك فوجئنا بأنهم يقبلون اتفاقية سايكس-بيكو وغيرها وغيرها، وجعلونا يأتي العلج الأوروبي يقف يدخل دون أن يقال له إلى ديار العرب أين تذهب، بينما يأتي العربي يمسح به الأرض على حدود الدول العربية. أهذا هو عز الإسلام؟ أهذا هو التاريخ الذي نريد؟ فأقول اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إذا ما استطعت أن تقول الخير فلا تتكلم، واتركوا الأمور لله، فالله عز وجل يحكم في ملكه ما يشاء، هكذا تجري الأمور. لكن أننا ننظر إلى تقسيم آخر لديار العرب والمسلمين وفرحانين، فرحانين أن تقسم ديار، يقولك لا حتى يعيش أنا وأولادي. تعيش على ضعف الأمة، على ظل الأمة، على هوان الأمة؟ الجواب نعم، ما يهم، المهم أعيش أنا وأولادي، ولتذهب الأمة إلى الجحيم. إذا كانت هذه الروحية التي نحملها فمتى يكون عز الأمة؟ أتدرون لماذا قتل عمر؟ قتل عمر لهذا، قتل عمر لهذا. عمر لم يراعي حق الإنسان فقط، عمر كان ينظر إلى كل المسلمين، حتى أنه أصدر قانونا وقرارا أن العربية نسان، كل من تكلم العربية فهو عربي، لا يميز بين أعجمي أو فارسي أو رومي أو بربري، ما دام يصلي إلى قبلتنا ويدين بديننا فله ما لنا وعليه ما علينا وديارنا دياره. هكذا ينبغي أن نكون. أما أننا نحن ننظر الوظيفة وننظر الراتب وننظر المعيشة، فلا ربحت الأمة على هذا المعنى. لكن قد يقول لي قائل طيب يا خربانة خربانة. نقول نعم خربانة خربانة، لأن نفوسنا من داخل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس